الرجيم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الحمد لله. يقول تعالى: وكتبنا عليهم، يعني على بني إسرائيل، كتبنا عليهم فيها في التوراة أن النفس بالنفس، إلى آخر الآية، يعني كتب عليهم القصاص، النفس بالنفس، يعني النفس تقتل بالنفس ويقتل القاتل، النفس بالنفس والعين بالعين، كذا من فقع عينه عدوانا عمدا عدوانا وجب القصاص، وهكذا في الأنف والأذن، أنف بالأنف، عين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، يقتص من الجاني ويفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه. قال تعالى: فمن تصدق به وكفارته، من عفا عن الجاني كان كفارة للجاني، سقط عنه القصاص، وكان أيضا كفارة لذنوب المتصدق العافي. فمن تصدق به وكفارته، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فهذا حكم الله، فمن حكم في هذه الجنايات وغيره بغير حكم الله فذلك من عظيم الظلم. يتقدم: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويأتي: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. نعم يا محمد. نعم عبد الرزاق صلى الله عليه. لا لا يقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسيره: وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس، بعد سنة، هذه الأحكام من جملة الأحكام التي في التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار، إن الله أوجب عليهم فيها أن النفس إذا قتلت تقتل بالنفس بشرط العين. إذا قتلت، أن النفس إذا قتلت تقتل بالنفس بشرط العمد والمكافأة، والعين تقلع بالعين، والأذن تؤخذ بالأذن، والسن ينزع بالسن، ومثل هذا ما أشبهها من الأطراف التي يمكن الاقتصاص منها بدون يعني اليد والرجل بالرجل، والجروح قصاص، والاقتصاص أن يفعل به كما فعل، فمن أن يفعل بالجانب كما فعل بالمجيء عليه، فمن جرح غيره عمدا اقتص من الجارح جرحا مثل جرحه للمجروح حدا وموضعا وطولا وعرضا وعمقا. وليعلم أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. فمن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا ثبت بشرعنا أنه شرع لنا ولم يأتي شرعنا بخلافه، هذا يعني متفق عليه. نعم.